المسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيط من بلاد المسلمين تسربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا فقاربوا وتقربوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة تاريخ الحضارات والأديان. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن القاديانية الأحمدية، واليوم نتكلم عن التنصير. وكما عودناكم في كل حلقة نذكر العناصر والفقرات التي سوف نتكلم عنها. سنتكلم عن التعريف بالتنصير وأشهر الشخصيات النصرانية، وكذلك نذكر أفكار ومعتقدات التنصير، ثم أسباب انتشار التنصير في البلاد الإسلامية، ونتكلم عن إمكانيات وقدرات التنصير في العالم. أما إذا بدأنا بالتعريف بالتنصير أو بهذه الحركة، فنقول التنصير هي حركة دينية سياسية استعمارية بدأت بالظهور مباشرة بعد فشل الحروب الصليبية التي كانت موجودة في بلاد المسلمين. هدف هذه الحركة هو نشر النصرانية بين الأمم المختلفة في العالم، طبعا وعلى رأسهم المسلمين. إضافة إلى أن التنصير يهدف من هذه الحركة إحكام السيطرة على هذه الشعوب عن طريق طبعا تنصير أبنائهم وعلى رأسهم أبناء المسلمين، ومعنى تنصيرهم أي إخراجهم من الإسلام وإدخالهم في الديانة النصرانية المحرفة. وصدق الله عز وجل الذي يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أما إذا تكلمنا عن يعني أبرز المؤسسين وأهم الشخصيات التنصيرية، أول ما يظهر تحت هذا العنوان رجل اسمه ريمون لول، وهو أول نصراني تولى التبشير والتنصير بعد فشل الحروب الصليبية، حيث أن هذا الرجل تعلم اللغة العربية وبدأ يتجول في بلاد الشام ويناقش علماء المسلمين، بحيث أنه أراد أن يرمي بعض الشبه من هذا المنطلق. ومنذ القرن الخامس عشر وأثناء الاكتشافات البرتغالية دخل المبشرون الكاثوليك من طائفة الكاثوليك، بدأوا يدخلون هؤلاء إلى أفريقيا، ثم بعد ذلك أخذت الإرساليات التبشيرية من طائفة البروتستانت الإنجليزية والألمانية والفرنسية بالدخول إلى أفريقيا. يأتي رجل آخر وهو اسمه بيتر هيلينغ. هذا الرجل احتك بالمسلمين في سواحل أفريقيا منذ القديم. يأتي رجل وهو البارون دوبيس، وهذا الرجل هو الذي حرك نفوس وضمائر النصارى من بداية عام 1664 للميلاد إلى التبشير بالدين النصراني، وهو الذي أسس الكلية التي كانت قاعدة لتعليم التبشير النصراني في ذلك الوقت. وفي عام 1795 للميلاد تأسست جمعية لندن التبشيرية، ثم جاءت بعدها جمعيات أخرى في اسكتلندا وفي مدينة نيويورك. وفي عام 1819 للميلاد اتفقت جمعية الكنيسة البروتستانتية مع النصارى الأقباط في مصر، يعني اتفق النصارى البروتستانت مع النصارى الأقباط في مصر، وكون إرسالية كانت تتولى نشر الإنجيل في أفريقيا. جاء رجل بعد ذلك اسمه ديفيد ليفنستون، وهذا كان في عام 1813 للميلاد. هذا ديفيد كان رحالة بريطاني اخترق وسط أفريقيا، وكان دائما يبشر بالنصرانية في ذلك الوقت. في عام 1849 للميلاد أخذت هذه الإرساليات. طبعا إحنا إذا قلنا إرساليات المقصود بالإرساليات هي الوفود والحملات والقوافل التي ترسل من أجل التنصير والدعوة إلى النصرانية. فالإرسالية هي الوفود التي كانت تبشر بالديانة النصرانية. في عام 1849 للميلاد أخذت هذه الإرساليات بالانتشار والتفشير في بلاد الشام، وقامت هذه الإرساليات بتقسيم دول الشام حسب المناطق، كل إرسالية على حسب التخصص التي حدد لها. في عام 1855 للميلاد تأسست جمعية الشبان المسيحية، وكانوا من الإنجليز والأمريكان، وانحصر مهمة هذه الجمعية كما يقولون في إدخال ملكوت المسيح بين الشبان غير النصارى كما يزعمون. في عام 1895 للميلاد تأسست جمعية اتحاد الطلبة المسيحيين في العالم، وكانت هذه الجمعية تهتم بدراسة أحوال التلاميذ في جميع البلدان، وكانت هذه الجمعية كذلك تعمل على بث روح المحبة بينهم كما يقولون. طبعا إذا قالوا المحبة، بث روح المحبة يعني بث التنصير والتبشير بين المسلمين. ثم بعد ذلك جاء الرجل المعروف والمشهور والذي يدعى صامويل زويمر، وهذا كان رئيس إرسالية التبشير العربية، وكان رئيس جمعيات التنصير في الشرق الأوسط، كان رئيس كل الجمعيات والإرساليات في الشرق الأوسط. ويعد هذا زويمر من أكبر الأعمدة التنصيرية في العصر الحديث. طبعا زويمر أسس معهد باسمه في أمريكا، مع اسمه معهد زويمر في أمريكا، طبعا كما ذكرت أنه متخصص في الأبحاث العلمية، وهو أصلا متخصص في تنصير أبناء المسلمين، أي إخراجهم من دينهم إلى الديانة الوثنية الصليبية النصرانية. يأتي اسم آخر من المشهورين عند المنصرين، رجل اسمه كينيث كراج. كينيث كراج، وهذا جاء بعد صامويل زويمر، وهو خلف صامويل زويمر على رئاسة مجلة العالم الإسلامي، وهي مجلة قام بها المبشرون والمنصرون، فاسمها مجلة العالم الإسلامي. هذا الرجل كينيث كراج، بعد ذهاب صامويل زويمر جاء هذا كينيث كراج لرئاسة هذه المجلة، وقام بالتدريس في الجامعة الأمريكية في القاهرة في وقت من الأوقات، وكان رئيس قسم اللاهوت المسيحي في هاري فورد بأمريكا، وهو معهد، هذا معهد متخصص للمبشرين. ومن كتب هذا الرجل كتاب اسمه دعوة المئذنة، هذا صدر في عام 1956 للميلاد. جاء رجل آخر واسمه لويس ماسينيون، وهذا الرجل المنصر لويس ماسينيون هذا قام برعاية التبشير والتنصير في دولة مصر الشقيقة، وهذا الرجل كان عضو في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، كما أنه كان في ذلك الوقت في زمانه كان مستشار وزارة المستعمرات الفرنسية في شؤون شمال أفريقيا. ثم جاء رجل اسمه دون هوتري، وهذا كان أكبر شخصية في مؤتمر لوزان التبشيري في عام 1974 تقريبا، وهذا دون هوتري كان بروتستانتي، وعمل هذا الرجل في الباكستان مبشر لمدة 20 سنة. وبعد مؤتمر كولورادو التبشيري في عام 1978 أصبح الرجل هذا اللي هو دون هوتري مدير لمعهد صامويل زويمر، وهو من كان يقوم بإعداد الدورات التدريبية لإعداد المبشرين والمنصرين الجدد لتأهيلهم. طبعا لا ننسى أحبابي في الله دور بابا الفاتيكان في روما، وهذا البابا الذي كان يغادر مقره بمعدل 4 رحلات دولية بعد كل بضعة شهور، دائما يسافر للإشراف على نشاط المنصرين في العالم، وتوجد مليارات الدولارات تحت تصرفه للإنفاق منها على إرسال المنصرين وإجراء البحوث وعقد المؤتمرات والتخطيط لتنصير أبناء العالم الثالث، أقصد به المسلمين كما يسمونهم بالعالم الثالث، وتنظيم وتنفيذ ومتابعة النشاطات التبشيرية في كل أنحاء العالم وتقويم النتائج والحلول أول بأول. أما إذا أردنا أن نتكلم عن الأفكار والمعتقدات، فمن أهم أفكار وخطط التنصير والمنصرين أهمها محاربة الوحدة الإسلامية. ولهذا يقول القس سيمون، يقول إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب الإسلامية وتساعد على التخلص من السيطرة الأوروبية، والتبشير أي التنصير يعني، والتبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركة. من أجل ذلك يجب أن نحول بالتبشير اتجاه المسلمين عن الوحدة الإسلامية. ويقول لورنس براون، هذا كذلك منصر، يقول إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطر، أما إذا بقوا متفرقين كوضعنا الآن وكأنهم يعرفون كيف يخططون لنا، يقول أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا وزن ولا تأثير. كذلك يقول المبشر بلاش، يقول إن الدين الإسلامي هو العقبة القائمة في طريق تقدم التبشير بالنصرانية في أفريقيا. ويقول المنصر هنري جيسب، وهو مبشر ومنصر أمريكي، يقول المسلمون لا يفهمون الأديان ولا يقدرونها قدرها، إنهم لصوص وقتلة ومتأخرون، وإن التبشير سيعمل على تمدينهم، أي أن النصرانية عقيدة الوثنية وعقيدة الإلحاد وعقيدة تشديد الإله في المخلوق هي التي سوف تمدن أهل الإسلام وهم أهل التوحيد. هذا معنى كلامه. أما المنصر لوتفي ليفونيان، وهو رجل أرمني نصراني أرمني، ألف بضعة كتب للنيل من الإسلام، يقول في إحدى هذه الكتب، يقول إن تاريخ الإسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الدماء والحروب والمذابح. هؤلاء يتكلمون على الإسلام. ويقول أديسون، يقول يعني الذي كان يتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول محمد لم يستطع فهم النصرانية عليه الصلاة والسلام، يقول محمد لم يستطع فهم النصرانية، ولذلك لم يكن في خياله إلا صورة مشوهة بنى عليها دينه الذي جاء به إلى العرب. أما المبشر إف جي هاربر، يقول إن محمدا كان في الحقيقة عابد أصنام عياذا بالله تعالى، وصدق الله عز وجل الذي قال في حق هؤلاء المجرمين الوثنيين قوله تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أما إذا تكلمنا أحبابي في الله عن أسباب انتشار التنصير في البلاد الإسلامية، كيف انتشر التنصير في بلاد المسلمين؟ أول سبب هو جهل المسلمين بدينهم، جهل المسلمين بدينهم، إضافة إلى جهل المسلمين بحقيقة التنصير، إضافة إلى نشاط المنصرين في مختلف المجالات، يدخلون في كل الشؤون الحياتية والمجالات الحياتية، إضافة إلى فقر بعض البلدان الإسلامية حيث أن المنصرين يدخلون عليهم عن طريق المساعدات المادية مثل بناء المدارس والمستشفيات ودور الحضانة للأطفال وبيوت الشباب وحفر الآبار وبناء المراكز الثقافية، وهذا أمر يجعل المسلمين يعني يهتموا بشؤون إخوانهم. الواجب أن المسلم يقف مع أخيه المسلم حتى لا يعني يضطر هذا المسلم الضعيف أو الفقير أنه يلجأ إلى هؤلاء الوثنيين من النصارى ومن أهل الكتاب. كذلك من أسباب انتشار التنصير في بلاد المسلمين هو قوة نفوذ الدول الغربية الصليبية مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وغيرها من الدول الغربية الصليبية، إضافة إلى قوة تغلغل هذه الدول في بلاد المسلمين للحاجة إليهم، وعدم استطاعة كثير من الدول الإسلامية بل كلها الاستغناء عن هذه الدول. كذلك من الأسباب لانتشار التنصير في بلاد المسلمين هو الذل والتبعية التي أصابت القائمين على مصالح الشعوب الإسلامية في الكثير من بلاد المسلمين من أصحاب السلطة والكلمة والجاه والسلطان، وتودد هؤلاء إلى النصارى إما خوفا منهم أو طمعا في دنياهم، مما أدى إلى تيسير أمر الكثير من المنصرين والمبشرين للوصول إلى أماكن المسلمين القريبة وحتى النائية والبعيدة تحت ضغط هذه الدول الصليبية الحاقدة على المسلمين. كذلك من أسباب الانتشار وصول بعض الشخصيات النصرانية في مواقع التأثير في بلاد المسلمين تحت أن يكونوا في مناصب حساسة في بعض دول الإسلامية كذلك من الأسباب المهمة والخطيرة والجوهرية والتي قل من يتكلم عليها الآن هي البدعة الجديدة أو الصنم الجديد الذي يسمى الآن بدعوة التقارب إلى الأديان أو إلى وحدة الأديان، وهذه حيلة يعني شيطانية لجر المسلمين ومحاولة سحب المسلمين وإخراجهم من دينهم وإدخالهم في دين غير دين الإسلام. ولهذا يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، أي أن الدين الحق الذي يقبله الله سبحانه وتعالى في الآخرة هو الإسلام. ويقول الله تعالى كذلك في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كذلك من أسباب انتشار المنصرين في بلاد المسلمين هو اختلاط الأقليات الإسلامية بالنصارى مع عدم وجود التوعية اللازمة للمسلمين من حيث المفاصلة العقدية وعدم الاختلاط بهم في مناسباتهم وفي طقوسهم وفي أعيادهم، ولهذا تأثر بعض المسلمين ببعض النصارى. أما إذا تكلمنا أحبتي في الله عن قدرات وإمكانيات التنصير، فقد بلغت القدرات المالية التي تملكها الكنيسة أرقاما فلكية مذهلة، فقد أنفقت النصرانية العالمية المنظمة في الثمانينات من القرن العشرين القرن الماضي قرابة 145 مليار دولار سنويا. كل سنة تصرف 145 مليار دولار سنويا. كذلك الكنيسة تهيئ للمنصر وللمبشر كل المساعدات التي تجعل متفرغ لعمله التنصيري، فهي تهتم بأهل المنصرين وإجازاتهم وتأسيس البيوت وتقديم العلاج الصحي لهم، حتى لا ينشغل المنصر والمبشر إلا بعمل التنصير. كذلك من الخدمات التي تقدم للمنصرين والتي تدل على الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها هؤلاء المنصرون أن هناك أكثر من 600 مدرسة في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه المدارس متخصصة فقط في تدريس أبناء المنصرين الذين يعيشون في أفريقيا وآسيا، إضافة إلى أن هناك شركات لتدريب المنصرين على كيفية التصرف في الأزمات التي تكون في الدول التي ينصر فيها، يعطوهم دورات ويعني دروس خاصة مكثفة لحل هذه الأزمات مثل الانقلابات العسكرية، الاضطرابات الأمنية، إضافة إلى أن التنصير المنظم وفر حتى المستشفيات النفسية التي تتكفل بعلاج القساوسة والمنصرين الذين يحتاجون إلى العلاج النفسي، وكذلك هناك شركات متخصصة في نقل احتياجاتهم أي احتياجات المنصرين إلى أي مكان في العالم وبسعر زهيد جدا. أما إذا بدأنا نتكلم على عجالة بلغة الأرقام عن القدرات التنصيرية، فأقول بلغ عدد المنظمات التنصيرية في العالم قرابة 23,300 منظمة، منها 4,500 منظمة ترسل منصرين إلى خارج البلاد أي إلى أفريقيا وإلى آسيا. قدرات التنصير من قدراته أنه يمتلك 3100 دورية ومجلة. كل مجلة وكل دورية من هذه الدوريات تطبع ملايين النسخ. 3100 عنوان لمجلة ودورية، كل مجلة ودورية يوزع منها ملايين النسخ في العالم. التنصير يشرف على أكثر من 104,000 معهد ومدرسة. هذه المعاهد والمدارس يدرس فيها أكثر من 6 ملايين تلميذ مسلم. للتنصير أكثر من 500 جامعة و490 مدرسة لاهوتية لتخريج المنصرين والمبشرين. للتنصير قرابة 10,677 روضة أطفال، رياض أطفال. وللتنصير أكثر من 1500 مستشفى ميداني تنصيري في أفريقيا وفي آسيا. كذلك للتنصير أكثر من 4450 محطة إذاعية ما بين مرئية طبعا ومسموعة تبث قرابة 400، استمع جيدا، 447 مليون ساعة تنصيرية في كل سنة. هذه الإذاعات وهذه القنوات الفضائية والمسموعة المرئية والمسموعة تبث في كل سنة أكثر من 447 مليون ساعة تنصيرية، وهذه المحطات تبث بأكثر من 64 لغة مختلفة. وبلغ عدد المستمعين والمستهدفين لهذه الإذاعات وهذه المحطات قرابة 619 مليون إنسان في أفريقيا وفي آسيا. في أفريقيا أكثر من 119,000 منصر ومنصرة ينفق عليهم أكثر من 2 مليار سنويا. تخيل أرقام فلكية. في عام 1992 للميلاد اعتنق النصرانية، يعني دخل في النصرانية، قرابة 5,000 مسلم في منطقة القبائل الجزائرية. يوجد في المغرب العربي وحده قرابة 800 منصر من أوروبا وأمريكا ينتشرون في مختلف المدن والمناطق في المغرب العربي. بلغ عدد نسخ الإنجيل التي تم توزيعها في سنة واحدة في أفريقيا وحدها ما يقارب 66 مليون نسخة بأكثر من 442 لغة ولهجة دارجة أفريقية. طبعا الإحصائيات خطيرة جدا. أما إذا انتقلنا على يعني أو إلى الإنترنت والتقنيات الحديثة فلكم أن تتعجبوا. الإحصائيات تقول أن عدد المواقع التنصيرية في النت في الإنترنت تزيد على كل المواقع الإسلامية بنسبة 1200%، وأن المنظمات النصرانية هي صاحبة اليد العليا في الإنترنت، حيث أثبتت الإحصائيات أن المنظمات المسيحية تحتل ما نسبة 62% من إجمالي المواقع الدعوية، تأتي بعدها المنظمات اليهودية. أما المسلمون فللأسف الشديد يتساوون مع الهندوس في عدد المواقع والتي لا تزيد عن 9% من مواقع الشبكة العنكبوتية على الإنترنت. ولكن صدق الله عز وجل الذي يقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أما التنصير وانتشاره في الخليج العربي وفي جزيرة العرب، فالتنصير ينتشر في أغلب دول الخليج وذلك عن طريق الكنائس المبنية في الجزيرة العربية، والتي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تبنى الكنائس فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يترك بجزيرة العرب دينان، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يبقين دينان بأرض العرب، ويقول صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقوله صلى الله عليه وسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وبعد كل هذه الأحاديث التي تدل على تحريم تثبيت وجود دين غير الإسلام في جزيرة العرب، تبنى الكنائس في جزيرة العرب بفتوى من بعض العلماء، حتى أنه قد شيد في جزيرة العرب للأسف الشديد أكبر كنيسة في الخليج العربي بقيمة تقدر $160 مليون، وهي موجودة للأسف في دولة قطر الشقيقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا لا ننسى أن نتكلم أن مجموع الإرساليات أي البعثات والقوافل التي ترسل إلى أفريقيا والعالم العربي، مجموع الإرساليات هذه فقط في أفريقيا وفي العالم العربي وصل عدد الإرساليات إلى أكثر من 111,000 إرسالية، وأغلب هذه الإرساليات والحملات والقنوات والمحطات الإذاعية كلها تحت رعاية وعناية الفاتيكان في روما. وأنا أسأل سؤال الآن، كم محطة إذاعية وكم قناة فضائية تشرف عليها رابطة العالم الإسلامي الموجودة في أطهر بقعة على وجه الأرض؟ والجميع ينتظر الإجابة، وأنا منكم هذا ما تيسر أحبتي في الله. ومن أراد الاستزادة عن التنصير وعن التبشير عليه بكتاب الإذاعات التنصيرية لكرم شلبي، وكتاب أساليب التنصير في البلاد الإسلامية لقاسم السامرائي، والتبشير في منطقة الخليج العربي لعبد المالك التميمي، وكتاب التنصير مفهومه وأهدافه للدكتور علي النملة، وكتاب الفضائيات التنصيرية لتركي الضفيري، وكذلك كتاب النشاط التنصيري في الوطن العربي لإبراهيم عكاشة. هذا ما تيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة، وانتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مع فرقة جديدة ومدرسة جديدة، وستكون بإذن الله تعالى بالعلمانية. هذا ما تيسر، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وخليلنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل خلق للبلاد المسلمين تسربوا، والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا، فقاربوا وتقربوا، فقاربوا وتقربوا، فقاربوا وتقربوا.